الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فهذا وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير. قال المصنف رحمه الله: وندب لداخل مكة نزول بطوى وغسل بها لغير حائض ودخوله نهارا ومن كداء، ودخول المسجد من باب بني شيبة وخروجه من كداء. يتكلم عن بعض المندوبات في دخول مكة، فقال يندب للشخص المريد مثلا للحج أو العمرة إذا أراد دخول مكة أن ينزل بذي طوى، وهو مكان ذكر الشارح أنه واد أو مكان، عفوا، مكان يعني فسيح في وسطه بئر تحيط به جبال مكة. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان ينزل في ذي طوى ويبيت بها ويغتسل ثم يدخل ضحا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، صحيح البخاري. وذكر أيضا أمرا رابعا أظن، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فيندب أن ينزل بها وأن يغتسل بها، قالوا غسل بها لغير حائض ونفساء، لأن هذا الغسل للطواف. وقد سألت شيخي فقه الله وحفظه، فذكر أن غسال الحج ثلاثة هنا في المذهب: غسل عند الإحرام، وغسل لدخول مكة وهو للطواف، وغسل لعرفة. ثم قال: غسل بها لغير حائض ونفساء، لأن الحائض والنفساء لن تطوفا، وبالتالي لا تغتسلان في هذا الموضع، وهذا الغسل بلا دلك كما ذكر هناك ابن عاشر وأيضا شيخي، هنا سألته فقال ذلك. ودخوله نهارا كما ذكرنا في الحديث آن في الذكر، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ضحى، ولذلك قالوا إذا جاء ليلا بات بذي طوى ثم دخل نهارا. ومن كداء، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء كما ثبت في الحديث الصحيح، وخرج من كداء. فاختلف العلماء في هذه الأمور هل هي تعبدية أو لا، والمالكية ممن يرون أن هذا مما يندب تقصده. وكداء يقال لها الآن كما ذكر هنا ريع الحجون، ويعني يضبطها بعضهم الأولى الدخول بالفتح والمد، والثاني بالضم والقصر، ولذلك يقولون إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فاضم، كأنك تفتح لتتلقى العطايا والهبات، تفتح يديك وذراعيك، فإذا أخذتها شددت عليها اليدين وضممت يديك عليها. فهذا من ضابط يعني لطيف، وسنذكر لفظه عن المحشي إن شاء الله، فيه يعني مساعدة لطالب العلم أن يضبط موضع الدخول موضع الخروج: ادخل وافتح واخرج واضم. فيبدأ بالقدوم ونوى وجوبه، ماذا يفعل أول ما يأتي مكة؟ يبدأ بطواف القدوم وينوي وجوبه، لأن طواف القدوم واجب عند المالكية. المالكية يخالفون كثيرا من أهل العلم الذين يرون طواف القدوم مستحبا أو مسنونا، وطواف الوداع واجبا. وأما المالكية فبالعكس، يرون طواف الوجوب طواف القدوم واجبا وطواف الوداع مستحبا. قال: فيبدأ بالقدوم ونوى وجوبه، يعني ينوي وجوبه، هو يكفيه أن يعتقد وجوبه ولو لم يستحضر ذلك في ذلك الوقت. أما إذا كان يعني لا يعتقد وجوبه ولم ينوي وجوبه، فهذا هو الإشكال كما سيفصل ذلك في الشرح إن شاء الله. فإن نوى نفلا أعاده، إن نوى نفلا أعاده، لأنه كالذي صلى صلاة الفرض بنية النفل، هذا لا يجزئه. وأعاد السعي ما لم يخف فواتا، كذلك يعيد السعي، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف واجب وجوبا كما تقدم لنا. ما لم يخف فواتا إلا إذا خاف مثلا فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة، فإنه يترك طواف القدوم، وأما السعي فيعيده لاحقا بعد طواف الإفاضة كما تقدم لنا. ولذا قال: وإلا أعاده، عاده الضمير يرجع على السعي لا على طواف القدوم، طواف القدوم لا يعاد، وإلا أعاده بعد الإفاضة كما تقدم لنا تفصيله، وعليه دم لفوات طواف القدوم، لأن طواف القدوم واجب وقد فاته الآن، كالذي لم يؤديه لأنه إذا أداه بنية النفل بطل، فكأنه لم يطف للقدوم، وطواف القدوم عند المالكية واجب، فعليه دم لجبر ذلك الواجب. وأما السعي فيعيده بعد طواف الإفاضة. ووجب للطواف، الآن سيتكلم عن واجبات الطواف، ووجب للطواف مطلقا ركعتان يقرأ فيهما بالكافرون فالإخلاص. ركعتا الطواف عند المالكية فيها قولان. القول الأول أنها تابعة للطواف، إن كان الطواف واجبا وجبتا، وإلا إذا بأن كان الطواف غير واجب فهما غير واجبتين، فيكون التابع تابع، تكون الركعتان تابعتين للطواف بحسب وجوبها، كما قال. وعلى هذا مشى ابن عاشر هناك لما ذكر واجبات الحج، قال وركعت الطواف إن تحتم، يعني إن كان واجبا. والقول الآخر أنهما واجبتان مطلقا، وهو الذي مشى عليه الشيخ الدردير هنا، فقال إيش؟ قال إنه واجب مطلقا، أي ولو كان الطواف نفلا. وقيدت عن شيخ هنا تعليلا لطيفا، وهو أن الطواف يجب بالشروع عند المالكية، والركعتان جزء منه عندهم، فبالتالي إذا شرع في الطواف ولو كان نفلا وجب عليه إتمامه بركعتيه، فهذا وجه وجيه لإيجاب ركعتي الطواف مطلقا على أصول المالكية من لزوم إتمام النفل إذا شرع فيه في الطواف ونحوه. قال ركعتان يقرأ فيهما بالكافرون فالإخلاص. هذا جاء في بعض الروايات، وقد اختلف فيه علماء الحديث هل هو مدرج أم لا. قد جاء في حديث جابر أنه صلى فيهما بالكافرون والإخلاص. قال العلماء بعض العلماء من حكمة ذلك تجريد التوحيد، فبعد أن طاف بالكعبة وهي حجارة، والحج في كثير من العبادات التعبدية المحضة، يرمي مثلا الرمي بالجمار و ثم كأنه يقول ما فعلت ذلك إلا توحيدا وعبادة لك يا رب، فيقرأ بالكافرون وفيها التوحيد العملي توحيد الإلهية، والإخلاص وفيها توحيد المعرفة والإثبات. وندب بالمقام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة هاتين السورتين، يفتتح يومه بالتوحيد ويختتمه بالتوحيد، فيقرأ في ركعتي ما يسمى بالرغيبة المذهب بالكافرون والإخلاص، وكذلك يختم الشفع والوتر بالكافرون والإخلاص، فيبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد، وكذلك هنا هذا مما يشرع فيه قراءتهما. طبعا في المذهب المشهور في المذهب أنه يقرأ الرغيبة كما مر معنا، أنه يصلي الرغيبة بلا زيادة على الفاتحة، أخذا من حديث عائشة وتقدم لنا هذا. وندب بالمقام، يعني يندب أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، يجعله بينه وبين الكعبة، فإن صلى في أي مكان أجزأه، وقد صلاه مع عمر بذي طوى، فيجزئ أن تصلي خارج، يعني ليس في أي مكان من المسجد، إجماعا حكي عليه الإجماع. وأما خارج المسجد فلعله يأتي الكلام. وفي الصحيحين أن أم سلمة لم تصلي الركعتين وكانت شاكية حتى خرجت من المسجد. ودعاء بالملتزم، الدعاء بالملتزم، الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الموضع يسمى بالملتزم لأنه يلتزمه الناس ويدعون فيه، يلصق بطنه ووجهه ويديه بهذا ويدعو. قد جاء هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء مرفوعا لكن لا أظنه يثبت مرفوعا، لكن جاء عن الصحابة، هو معروف أنه كان موضع يعني لإجابة الدعاء. وكثرة شرب ماء زمزم بنية حسنة، لأن الحديث جاء زمزم لما شرب له طرق، ونقله يعني طبعا بنية حسنة لأنه قل لما شرب له مثلا بنية العلم أو العمل أو كذا، وقد يعني شربه كثير من السلف والعلماء بنيات معينة وتحقق لهم ما تيسر لهم من ذلك. ونقله أي يستحب أن ينقل من مكة إلى غيرها، ولا يذهب ذلك خاصيته خلافا لمن زعم ذلك كما ذكر المحشي، فيأخذه مثلا معه إلى بلده لما فيه من البركة. وشرط صحة الطواف، الآن سنتكلم عن شروط صحة الطواف، الطهارتان وستر العورة وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان والحجر، فينصب المقبل قامته، وكون 7 أشواط داخل المسجد بلا كثير فصل وإلا ابتدأهم، وقطع لإقامة فريضة وندب كمال الشوط وبنى كالرافع على الأقل إن شك، ووجب ابتداؤه من الحجر ومشي لقادر كالسعي، وإلا فدم إن لم يعيده. إذن ذكر من شروط نحو 7 من شروط الطواف: الأول طهارة الحدث، والثاني طهارة الخبث، والثالث ستر العورة. فهذه الشروط تشترط، يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة إلا استقبال القبلة، فهذا طبعا لا يتصور، بل المشروع والشرط أن يجعله عن يساري، أن يجعله عن يساره، فإن جعله عن يمينه وطاف البيت عن يمينه بطل طوافه، لا بد أن يجعله عن يساره. وخروج كل البدن عن الشاذروان والحجر فينصب المقبل قامته. من الشروط أيضا ألا يطوف في جزء من البيت، لا بد أن يطوف بالبيت حول البيت، وبالتالي لا يمكن أن يطوف مثلا من داخل الحجر ولا من لأنه جزء من الكعبة كما هو معروف في الأحاديث، وكذلك لا يمكن أن يكون جزء من جسده فوق الشاذروان. شاذروان ضبط بالفتح كما قال الشارح، وضبطه بعض العلماء بالكسر شاذروان كما ذكر المحشي، وهو عبارة عن شيء يعني جزء كأنه جزء من الكعبة فيه حلق سترة الكعبة تكون معلقة، وهو الآن معروف هذا الذي تغير شكله، طبعا الشارح حاول أن يصفه لا في زمنه، أما الآن فهو كأنه رخام يأتي بصورة منحدرة هكذا ويربط فيه الحلق، لعل هذا هو الشاذروان في زماننا والله أعلم. المهم أن هذا عند المالكية عدونه جزءا من الكعبة، ولهذا إذا طاف وجزء من جسده فوق هذا الجزء يقولون هذا كأنه طاف بشيء من داخل الكعبة فيفسد طوافه، هذا يفسد طوافه عندهم. لكن أشار بعض علمائهم إلى أنه ينبغي أن يراعى فيه الخلاف، وأن الإنسان يعيد الطواف ما دام في مكة، أما إذا خرج من مكة وتباعد فمراعاة لقول من قال إنه ليس من البيت شاذروان فيعني يمكن أن يكون عليه دم مثلا، لعل الحطاب أشار إلى هذا ولعله يأتي إن شاء الله. قال والحجر، نعم، فينصب المقبل قامته، لابد أن يخرج جسده عن الشاذروان وعن الحجر، فينصب المقبل قامته. إذا قبل الحجر الأسود لا يكمل جزءا من الطواف وهو منحن، لأنه يكون فوق الشاذروان، لابد أن ينصب قامته في مكانه ثم بعد ذلك يواصل طوافه. يعني أنه لو لم ينصب قامته مثلا فاستمر منحنيا ظهره ووجهه مثلا فوق الشاذروان جزءا من طوافه حتى اعتدل بعد ذلك، سيكون جزء من طوافه تم وهو فوق الشاذروان، فوق الشاذروان، فبالتالي يؤثر هذا على صحة طوافه. ولهذا يقول ينصب المقبل قامته، قبل ثم قف مكانك، ارفع رأسك ثم بعد ذلك واصل. وكونه 7 أشواط داخل المسجد، نعم، وكونه 7 أشواط لابد أن يكون 7، فإن نقص ويعني لم يكمله بطل، وأما إن زاد فالراجح أنه لا يبطل، لأنه ليس كالصلاة هو لا يحتاج إلى سلام، فبمجرد تمامه تم، لا، أما الزيادة هذه فلا تبطله، لا تؤثر عليه، لأنه هو بنفسه ينفصل، يعني ليس هناك سلام، هذا هو الراجح. وإن كان بعض علماء المذهب قاسوا على الصلاة وقال يبطل بمثله سهوا وبزيادة عمدا وإن قل، لكن الراجح أنه لا تبطل كما حققه المحشي. طيب، قال أو كما نقله المحشي، قال وكونه 7 أشواط داخل المسجد، طواف لا بد أن يكون داخل المسجد، فإن كان خارج المسجد لم يصح، حتى ولو كان في بعض الأجزاء البعيدة كانوا يعدونها خارج المسجد، يعني خارج صحن المطاف وما حوله، كان هناك بعض الأشياء السقائف وإلى غير ذلك، يأتي تفصيله إن شاء الله في الشرح، تفصيل الكلام فيها، فضلا عما إذا كان داخل خارج المسجد بالكلية فهذا لا يصح، ليس طوافا بالبيت، فالباء هذه تشعر بالقرب منه، والله أعلم. قال بلا كثير فصل، لابد أن يكون متواليا، أما إذا فصله فصلا طويلا فإنه يبطل، ولهذا قال وإلا ابتدأه إذا فصله كثيرا. وقطع هناك أشياء يعذر في القطع لها، ما هي؟ قال وقطع لإقامة فريضة إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يقطع ويصلي معهم، ثم بعد ذلك يبني كما سيأتي. وندب كمال الشوط، يعني يندب له عندهم أن يكمل الشوط ثم يدخل في الصلاة، يندب ليس واجبا. وبنى كأن رعف، وبنى بعد أن يتم صلاته يبني من الموضع الذي خرج منه لأجل الصلاة، يكمل يعني. كأن رعف، كذلك الرعاف إذا كان عذرا عند المالكية في أن يخرج المصلي في صلاة الجماعة ويغسل الدم ويرجع ويواصل، فمن باب أولى الطواف لأن أحكامه أخف من الصلاة، فإذا رعف فلو أن يذهب ويغسل بنفس شروط الرعاف هناك ويأتي. لكن أظن هم لم يصرحوا هنا، لكن لم يذكروا شرط الكلام والقبلة، وهذا الذي ينبغي، لأن الطواف ليس فيه استقبال قبلة والكلام فيه لا يقطعه، من باب أولى هو خارج ليغسل الدم. أما هناك يقولون يخرج بلا كلام، ويعني لا يستدبر القبلة إلا اضطرارا، أو يعني عندهم تفاصيل فيما أحسب، وقد مر بنا هذا في فصل الرعاف، يرجع إليها حتى تحرر. وعلى الأقل إن شك مثل الصلاة يبني على اليقين، إذا شك هل طاف مثلا ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة أشواط، إلا إن كان مستنكحا فإنه يبني على الأكثر كالصلاة. ووجب ابتداؤه من الحجر، الطواف لا يحسب إلا من الحجر الأسود، هذا واجب، فإن ابتدأه من غير الحجر فعليه دم، عليه أن يستدرك ذلك، وإلا فعليه دم، لو يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. فلا يحسب إلا من الحجر إلى الحجر، من حجر إلى الحجر، أما لو بدأ قبله هذا لا غير محسوب، فإن أكمل سبعة من الحجر إلى الحجر فذاك، وإلا فقد ترك واجبا كما سيأتي. ومشي لقادر كالسعي، يجب في مذهب المالكية أن يمشي الإنسان إذا كان قادرا على المشي في السعي وفي الطواف جميعا، فلا يجوز أن يركب ولا أن يحمل، وإلا فعليه دم لأنه ترك واجبا، لا يبطل لكن عليه دم، لأننا الآن نتكلم عن الواجبات لا عن الشروط، الشروط انتهت ودخلنا في الواجبات، فذكر واجبين، الواجب الأول أن يبتدئ من الحجر إلى الحجر، والواجب الثاني أن يمشي إن كان قادرا، فإن كان مريضا أو كذا فلا حرج، أما إذا كان قادرا لابد أن يمشي ولا يركب ولا يحمل. ومشي لقادر كالسعي، كذلك السعي نفس الشيء. وإلا إذا ركب أو حمل وهو قادر في السعي أو في الطواف فدم إن لم يعدوا، فعليه الدم إلا إذا عادوا، أما إذا عادوا ماشيا سقط عنه الدم. ثم ذكر السنن، سنن الطواف، فقال وسن تقبيل حجر بلا صوت أوله من، طبعا هو سيذكر السنن والمندوبات، السنن مؤكدة أكثر من مندوبات، فيقول لك التقبيل للحجر الأسود في أول شوط ولمس الحجر واستلام الركن اليماني في أول شوط، كل من هذين في أول شوط سنة وفيما بقي مندوب، فهو في الشوط الأول آكد منه في غيره، ولهذا قال وسن تقبيل حجر بلا صوت. الإمام مالك لا يرى أن الإنسان يصدر صوتا عند تقبيل الحجر الأسود، بل يضع شفتيه فقط على الحجر ولا يصدر صوتا، وهذا الصوت قيل مكروه وقيل مباح. أوله هذا بمعنى أنه إنما يكون سنة في الشوط الأول في غيره مندوب. وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضع على فيه وكبر مع كل وإلا كبر فقط. استلام الحجر الأسود على مراتب عند المالكية، أعلى شيء هو تقبيله، هو يعني تقبيله بمعنى وضع الشفتين عليه بلا صوت، هذا هو معنى التقبيل عنده. فإن لم يتيسر هذا لزحام فيلمسه بيده ثم يضع اليد على الفم بلا صوت أيضا. فإن لم يتيسر المرتبة الثالثة عود، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله، يأخذ عود ويضع ثم يضع على فيه أيضا بلا صوت عند المالكية. وليس عندهم سجود عليه، الإمام مالك كره، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر الأسود، المالكية لا يرون هذا، والإمام مالك يرى هذا مكروها أن يمرغ وجهه على الحجر الأسود. وأيضا ليس فعلى شيء عندهم هو التقبيل، ليس هناك شيء أعلى من ذلك. كذلك أدنى شيء عندهم هو العود، فعندهم ثلاث مراتب فقط، عند بعض العلماء الآخرين ممكن تكون خمس مراتب، الأول أن يقبله ويسجد عليه، فإن لم يتيسر فيقبله فقط، فإن لم يتيسر فيستلمه بيده ثم يقبل، فإن لم يتيسر بالعود، فإن لم يتيسر يشير إليه. المالكية ليس عندهم إشارة وليس عندهم سجود، المرتبة الأولى والأخيرة هذه ما في. إذا ما تيسر له وضع عود عليه ثم على فمه قال هنا فيمضي فقط، ولهذا قال وكبر مع كل، مع كل أي مع كل من التقبيل أو وضع اليد أو العود ثم وضعه على الفم، يكبر مع كل هذا. وإلا إذا لم يتيسر أي شيء من هذه الثلاثة كبر فقط ومضى، يعني مشى لا يشير إليه، ما عندهم إشارة. واستلام اليماني أي الركن اليماني، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، لكن بما أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود فيأتيك آخر شيء، لأنك تبدأ من الحجر الأسود ثم يأتيك الركنان الشامي والعراقي والشامي، وهذان يكره استلامهما لا يشرع، ثم بعد ذلك يأتي الركن اليماني. فالركن اليماني هو الذي يستلم لكن لا يقبل، لا يقبل هو في نفسه، وإنما يستلم باليد، ثم بعد ذلك عند المالكية أيضا يضع اليد على فيه كما سيأتي في الشرح، لم يذكر هذا هنا. قال ورمل، لكن لا يقبل مباشرة، لا يوضع الفم على الركن اليماني. ولهذا قال بعض العلماء ليس في الإسلام شيء يشرع تقبيله تعبدا لذاته، يعني أنه عبادة، إلا الحجر الأسود. أما تقبيل الركن اليماني فضلا عن الركنين الآخرين، فضلا عن غير ذلك من قبور وأشياء يعني يعتقد بركتها، كل هذا ليس بمشروع. قال ورمل ذكر في الثلاثة الأول إن أحرم من الميقات، ولهذا يعني ألغزوا بهذا لغزا لطيفا قد ذكرناه. قالوا ما العبادة التي عند قيامك بها تكون أنت الوحيد في العالم الذي تقوم بها؟ هو إيش؟ تقبيل الحجر الأسود. أما صلاة أو صيام أو قراءة أو ذكر أو غير ذلك فيكون معك ناس يشاركونك في ذلك. ثم قال واستلام اليماني ورمل ذكر في الثلاثة الأول. الرمل هو نوع من الإسراع في المشي، فهذا يشرع للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى المطلوب منها الستر. في الثلاثة الأول أي في الأشواط الثلاثة الأول فقط، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحرم من الميقات إلا لازدحام فالطاقة، هذا إذا كان محرما من الميقات فتكون سنة في حقه، أما إذا كان محرما من كالتنعيم ونحوه فيكون مندوبا فقط كما سيأتي. لكن إذا كان أحرم من الميقات فيتأكد هذا في حقه. والرمل هذا لا يكون إلا في طواف قدوم أو طواف عمرة، أما طواف الوداع وطواف الإفاضة فلا رمل فيهما إلا لازدحام فالطاقة. إلا لازدحام، إذا كان هناك زحام ما يستطيع فعلى حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد لا يستطيع أن يرمل. والدعاء بلا حد، يعني كذلك من السنن أن يكثر في طوافه أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك تحديد معين في الدعاء. أما الكتب التي فيها يدعو مثلا في الشوط الأول بكذا والثاني بكذا، هذا لا أصلا. وللسعي أي من سنن السعي تقبيل الحجر بعد الركعتين، بعد أن طفت وصليت الركعتين يسن لك، والسنة مؤكدة أكثر من المندوب، وهذا من سنن السعي ليس من سعي سنن الطواف، لأن الطواف انتهى بالركعتين. قبل أن تخرج إلى الصفا أن تقبل الحجر وأن تشرب من زمزم، طيب وسيأتي الشرب من زمزم أيضا. ورقي رجل عليهما، يسن للرجل دون الأنثى أن يرقى على الصفا والمروة إن كان المكان مزدحما، أما المرأة فلا يشرع لها الرقي إلا إذا كان المكان خاليا، ولهذا قال كامرأة إن خلا المسعى مثلا من أناس، وإلا فلا يجوز لها مزاحمة الرجال كما ذكروا. وهذا يبين أن فقهاء الإسلام من قديمهم حريصون حتى في العبادة على أن لا تزاحم المرأة النساء وأن هذا الرجال، وأن هذا ليس تشددا، بل هذا هو فهم علماء الإسلام جيلا بعد جيل حتى في العبادة، فضلا عن غير العبادة من دراسة أو عمل أو غير ذلك. وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل، إسراع بين الميلين الأخضرين، هناك علامة وإلى الآن خضراء، يسرع فيهما أكثر مما يرمل فيه في الطواف، أكثر أسرع، ولكنهم يقولون دون الجري، الحديث ورد فيه يعني ما يشعر بشدة ذلك، والمالكية يقولون فوق الرمل ودون الجر. والدعاء بهما أي بالصفا والمروة سواء رقي أو لم يرقى، وندب له شروط الصلاة. شروط الصلاة في السعي مندوبة، فلو أن شخصا أحدث وتم سعيه وهو محدث فسعيه صحيح، يندب له أن يتوضأ. ورأى مالك قطع موالاة السعي للوضوء خفيفا. ووقوف عليهما يندب له أن يكون واقفا لا جالسا عندما يكون على الصفا والمروة. وللطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم من كالتنعيم أو بالإفاضة لمن لم يطف القدوم. سبق معنا أن الإنسان إذا كان محرما من المواقيت فيكون سنة في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة، أما إذا كان الأول، أما إذا لم يكن كذلك بل كان محرما من كالتنعيم ونحوها من الحل الذي حول الحرم فهو مندوب فقط في حقه، هو مشروع لكنه مندوب ليس سنة. أو بالإفاضة لمن لم يطف القدوم، إذا كان قد راهق ولم يأتي البيت أصلا وإنما أتى عرفة فيطوف طواف القدوم في يرمل عفوا في الإفاضة. لماذا؟ لأن هذا هو قدومه، لأن هذا هو قدومه، فإنه لم يقدم مكة من قبل. فأنا قلت آنفا ليس بالإفاضة، هذه تستثنى. نعم عفوا، لماذا؟ لأنه لم يأتي إلا في هذا الوقت، هكذا يرى المالكية. طبعا هذه التفاصيل أحيانا يكون فيها شيء من الخلاف بين المذاهب. وتقبيل الحجر، تقبيل الحجر واستلام اليمان في غير الأول، هذه من المندوبات. في الأول سنة متأكد أكثر، في الثاني إلى السابع مندوبات. كالخروج لمينا يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. في يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم عرفة يندب للحجاج أن يخرجوا، هذا اليوم يسمى بيوم التروية، بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر، بقدر ما يدرك أن يصلي فيها صلاة الظهر، وهذا مندوب. وقد حكي الإجماع على ندبه، وشذ من قال بوجوبه من المعاصرين. وبياته بها يعني يندب له أن يبيت في ميناء، طبعا هو يصلي الصلوات قصرا من غير جمع ويبيت بها مندوب آخر. وسيره لعرفة بعد الطلوع، أي بعد طلوع الشمس، هذا مندوب آخر، ينتظر بميناء بعد أن يصلي الصبح في اليوم التاسع إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد الطلوع يندب له أن يتوجه إلى عرفة في ذلك الوقت. ونزوله بنمرة، أن ينزل نمرة دون عرفة، فيندب له إذا جاء قبل الزوال، إذا وصل قبل الزوال أن ينزل بنمرة لا بعرفة، ثم يبقى بها حتى يصلي الظهر والعصر، ثم يدخل عرفة بعد ذلك قصرا وجمعا، طبعا جمع تقديم، ثم يدخل عرفة بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد القبة ضربت له بنمرة فنزل هناك وخطب الناس وصلى بهم، ثم الوقوف بعرفة يكون بعد ذلك. ثم ذكر الركن الثالث، ما يتعلق بالركن الثالث يأتينا في الدرس القادم، الآن نقرأ ما يتعلق بالشرع وفي فوائد يعني مهمة عزيزة. قال رحمه الله: وندب لداخل مكة نزول بطوى بطحاء متسعة يكتنفها جبال قرب مكة في وسطها بئر. وندب غسل بها أي فيها لغير حائض ونفساء، لأنه للطواف هذا الذي في ذي طوى، وهي لا يمكنها الطواف وهي حائض أو نفساء. وندب دخوله مكة نهارا. وندب دخوله من كداء بفتح الكاف آخر وهمزة ممدودا، اسم لطريق بين جبلين فيها صعود يهبط منها على المقبرة التي بها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي المسمى الآن بالمعلا كما قال شيخنا، أي من جهة الحجون كما قال الشيخ، يعني قريب من جهة غزة، ما يعرف بغزة الآن. وندب، وهي أصلا من زمان طبعا غزة في مكة معروف. وندب دخول المسجد من باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام، وقد حقق المحشي أن باب السلام يؤدي إلى باب بني شيبة، وأنه ذكر كلاما معناه أن باب بني شيبة هو باب في صحن المطاف، وباب السلام يؤدي إليه، وباب السلام طبعا من جهة المروة كما قال الشيخ، وهو معروف طبعا. ولكن يقول: من دخل من أي باب من أبواب المسجد الحرام ثم استطاع أن يدخل من الصحن من ذلك الباب فقد أتى بهذا. وهذه كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد اختلف العلماء هل هذا اتفاق يعني فعله اتفاقا قدرا فلا يكون شرعا، أو أنه مع ذلك يندب تقصده. المالكية ممن يرى أنه يندب تقصده، وهو ليس بلازم، مندوبات فقط لا شيء في تركها، لكنه خلاف الأولى. وندب ولو لم يأتي من جهة المدينة كما قال المحشي، أنه يأتي من جهة كذا ومن جهة كذا، وندب خروجه. وبعضهم قال لا، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لأنه كان أسمح لخروجه وهكذا. طيب، وندب خروجه بعد انقضاء نسكه من كدى بضم الكاف مقصورا اسم لطريق يمرون منها على الشيخ محمود، هذا كأنه الشيخ يعني كان مدفونا في ذلك المكان وكذا. وقال المحشي أبدى بعضهم الحكمة في الدخول من المفتوح والخروج من المضموم، وهي الإشارة إلى أنه يدخل طالبا الفتح وملتمسا للهدايا، فإذا خرج يضم ما حازه ويكتم أمره ولا يشيع سره. وإذا دخل، قال الشارح، وإذا دخل المسجد فيبدأ بالقدوم يعني بطوافه ونوى وجوبه، كأنه يقول يعني لا يصلي ركعتين لأنه سيصلي عقب الطواف، فيصلي بما أنه مريد للطواف يطوف، ونوى وجوبه ليقع واجبا. قال المحشي نعم، قال فإن نوى بطوافه نفلا، قال المحشي أي بأن يعتقد عدم وجوبه كما يقع لبعض الجهلة. وأما من إن لم ينوي وجوبه ويعتقد لزومه فلا إعادة، يعني إذا كان يعتقد أنه واجب ولم يستحضر ذلك في ذلك الوقت المعين فلا بأس. والحاصل أنه متى نوى الوجوب أو لم ينوي شيئا ولكن اعتقد وجوبه فلا إعادة، وأما إذا لم ينوي شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد الوجوب ونوى به النفلية فيلزمه إعادته. وهذا طبعا كله على مذهب المالكية، وإلا فكثير من العلماء يرون أنه ليس بواجب. فإن نوى بطوافه نفلا أعاده بنية الوجوب، وفي التعبير بالإعادة تسامح لأنه لم يأتي بالواجب من أصله، كمن عليه صلاة واجبة وصلى نفلا فالواجب باق في ذمته، يعني أن الأول باطل، وعاد السعي الذي سعاه بعد النفل ليقع بعد واجب ما لم يخف فوتا لحجه إن اشتغل بالإعادة، وإلا بأن خاف الفوات ترك الإعادة لطوافه وسعي وأعاده، أي السعي فقط، أما طواف القدوم خلاص فات بعد الإفاضة وعليه دم لفوات القدوم. فإن لم يأتي به بعدها، أي فإن لم يأتي بالسعي بعد الإفاضة أعاد له الإفاضة، بمعنى إذا كان هو طيب طاف الإفاضة أصلا ثم علم الحكم ماذا يفعل، وهذا سبق لنا، فإنه يرخص له أن يعيد الإفاضة مرة أخرى بنية الإفاضة من أجل أن يسعى عقبها، وعاده بعدها أي عاد السعي بعد الإفاضة ما دام بمكة، فإن تباعد فدم كما تقدم في من ليس عليه قدوم إذا قدم سعيه، وقد تقدم نحو ذلك. ووجب للطواف مطلقا واجبا أو نفلا، هذا على أحد القولين، والآخر أنهما تابعان للطواف كما تقدم وذكره المحشي هنا، ركعتان بعد الفراغ منه أي من الطواف، يقرأ فيهما ندبا بالكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى فالإخلاص في الثانية، وندب أي إيقاعهما بالمقام أي مقام إبراهيم أي خلفه كما قال المحشي، بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، ويلزم من ذلك فعلهما في المسجد لأن المقام وسطه، فلو صلاهما خارج المسجد أجزأ وأعادهما ما دام على وضوء، يعني يجزئه وتصح إذا كانت خارج المسجد الركعتان، لكن يطالب بالإعادة إعادة غير واجبة ما دام متوضئا، فإذا انتقض وضوءه خلاص، لأن هو المالكي عندهم شيء وهو أن ركعتي الطواف كأنهما جزء من الطواف، فلا بد أن يصليهما بوضوء واحد بوضوء الطواف نفسه. نعم، قال وندب دعاء بعد تمام طوافه وقبل ركعتيه بالملتزم، يعني يقول بعد الطواف وقبل أن يركع الركعتين يذهب إلى الملتزم ويندب له ذلك ويلتزمه بالملتزم، حائط البيت بين الحجر الأسود وباب البيت، يضع صدره عليه ويفرش ذراعيه عليه ويدعو بما شاء ويسمى الحطيم أيضا. وذكر المحشي أنه سمي بذلك لأنه يحطم الذنوب وما دعي فيه على ظالم إلا وحطم. قال وقيل الملتزم، نعم طيب، قال وندب كثرة شربي، وأنا في ذهني أن الحطيم يقال للحجر فينظر، نعم. وندب كثرة شربي ماء زمزم لأنه بركة بنية حسنة، فقد ورد ماء زمزم لما شرب له أي من علم أو عمل أو عافية أو سعة رزق ونحو ذلك، يعني يذكرون عن الحافظ بن حجر أنه شربه ونوى علما أي بالحديث فيما يظهر كعلم الإمام الذهبي، ثم أوتي أعظم مما أوتيه الذهبي في هذا، حتى قيل يعني لو أنه كأنه كان يتندم أنه ليتني سألت الله من فضله أو كذا، يعني مطلقا هكذا من غير تقييد. وندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به شربه ونحو ذلك، وشرط صحة الطواف فرضا أو نفلا الطهارتان، طهارة الحدث وطهارة الخبث كالصلاة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، وأنه لا يصح من المحدث. وقد جاء في بعض الأحاديث المختلف في رفعها ووقفها أن الطواف بالبيت صلاة. وستر العورة كالصلاة في حق الذكر والأنثى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان، والنهي يقتضي الفساد. وجعل البيت عن يساره حال طوافه لا عن يمينه ولا تجاه وجهه أو ظهره، وإلا بطل إذا طاف. ولا بد أيضا أن يجعل البيت عن يساره وهو ماشي مستقيما جهة أمامه. أما لو جعل البيت عن يساره لأنه رجع القهقرة إلى الخلف فهذا أيضا لا يصح، مثلا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني خلفا خلفه وهكذا، هذا لا يصح. نعم، بل هو أصلا يأتي ويجد كل الناس يطوفون في الاتجاه فيطوف معه. طيب، قال: وخروج كل البدن، أي بدن الطائف، عن الطائف أي صاحب الطواف الإنسان، عن الشاذروان بفتح الذال المعجمة، أي كما ضبطه النووي قال المحشي، وقال ابن فرحون بكسر الذال المعجمة، لأنه لفظ الظاهر أنه عجمي، بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء، بناء لطيف من حجر أصفر، هذا في زمنه، يميل إلى البياض، ملصق بحائط الكعبة، محدودب طوله أقل من ذراع، فوقه حلق من نحاس أصفر، دائر بالبيت، أو دائر يحتمل أنه يقصد هذا من جملة الأخبار، يربط بها أستار الكعبة، يلعب بها بعض جهلة العوام كأنهم يعدونها. طبعا بعض الناس يعني عنده كما يقولون شغف بأشياء ما عندها معنى، فيعد الحلق فيقول فيفسد طوافه. لماذا يفسد طوافه؟ قال المحشي: لدخول بعض البدن في هواء البيت كما ذكرنا. قال: وما ذكره، قال المحشي، وما ذكره هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية، وذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت. قال الحطاب: وبالجملة، طبعا الحطاب من أهل مكة له خبرة، قال: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان، فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه في هوائه أعاد ما دام بمكة، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزمه الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت. قال المحشي: كذا في حاشية الأصل، ولكن يلزمه هدي كما قرر المؤلف. طيب، وخروج كل البدن أيضا عن الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، أي حجر إسماعيل، هكذا يقولون حجر إسماعيل، لأن أصله من البيت، وهو الآن محوط ببناء من حجر أصفر يميل إلى البياض على شكل القوس تحت ميزاب الرحمة من الركن العراقي الذي يلي باب الكعبة، يعني يقصد ميزاب الكعبة، الذي الميزاب هو الذي يصب الماء الذي يأتي من المطر ونحو ذلك معروف، من الركن العراقي الذي يلي باب الكعبة إلى الركن الشامي، هذان مقابلان للركنين اليمانيين، طوله نحو ذراعين، ليس ملتصقا بالكعبة، بل له باب من عند العراقي وباب من عند الشامي، يدخل الداخل من هذا ويخرج من الآخر، يعني قريب من صورته الآن. والمطاف خارج الحجر مبلط برخام نفيس من كل جهة، فلا بد أن يخرج عن الحجر. قال المحشي: خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بستة أذرع منه، فإنه خلاف نص المدونة كما علمت، يعني قال هل هذا يختص بستة أذرع الأولى لأنها هي التي من البيت، أو كل الحجر؟ يقول لك المدونة يفهم منها أن كل الحجر لا يصح الطواف فيه، ستة أذرع وغير ستة أذرع. نعم. قال: وإذا كان خروج كل البدن، طبعا المقصود بالطواف فيه أن يمر به في طوافه فيكون جزء من طوافه، معروف أن الطواف يعني واسع حول الكعبة جميعا، لكن المقصود لا يكون جزء من طوافه مرور يمر به فيه. قال: وإذا كان خروج كل البدن شرط صحة، فينصب المقبل للحجر الأسود قامته بأن يعتدل بعد التقبيل قائما ثم يطوف، لأنه لو طاف متأطئا كان بعض بدنه في البيت أي في هوائه كما تقدم، فلا يصح طوافه كما شرحنا آنفا. قال: وشرط صحة الطواف كونه سبعة أشواط من الحجر إلى للحجر، فلا يجزي أقل، أما الأكثر فالراجح أنه لا يؤثر كما تقدم، وكونه داخل المسجد فلا يجزي خارجه، وكونه متواليا بلا كثير فصل، وإلا بأن فصل كثيرا أو فصل يحتمل كثيرا لحاجة أو لغيرها، حتى لو كان لحاجة ابتدأه من أوله وبطل ما فعله، وقطع طوافه وجوبا ولو ركنا حتى لو كان طواف الإفاضة، لإقامة صلاة فريضة لراتب إذا لم يكن صلاها أو صلاها منفردا وهي مما تعاد، إما أن يكون ما صلى هذه الصلاة أو صلى منفردا فهو يعيدها إيش مع الإمام. ويفهم من هذا أنه إذا كان صلاها جماعة، لأن المالكية سبق معنا أنهم يرون أن الإنسان إذا صلى صلاة جماعة ثم وجدها تعاد جماعة فلا يصلي معه، اللهم بعضهم يعني لهم تفصيل في المساجد الثلاثة وهذا منها لعله يرجع إليه. والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم، وهو المعروف الآن بمقام الشافعي، وأما غيره فلا يقطع له لأنه بمنزلة غير الراتب كذا قيل. الظاهر أنه يقصد بهذا أنه كان قديما كانت هناك يعني كان هناك شيء سيء، والحمد لله الذي أراح الناس منه، هو أنه كان هناك أربعة أئمة، واحد المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي. فالحمد لله أن هذه البدعة انتهت. فيقول أيهم هو الإمام الراتب؟ قيل إنه الذي في مقام الشافعي وهو الذي في مقام إبراهيم، هذا هو الراتب، وأما غيره فهم بمنزلة الأئمة غير الراتبين فلا يقطع. لكنه هو نفسه قال كذا قيل. قال المحشي تقدم في الجماعة الخلاف، الخلاف فيه فانظره هناك يعني. وإذا أقيمت عليه أثناء شوط ندب له كمال الشوط الذي هو فيه بأن ينتهي للحجر ليبني على طواف المتقدم من أول الشوط، فإن لم يكمله ابتدأ في موضع خروجه. يعني يندب له أن يكمل ثم يدخل في الصلاة، يكمل إلى الحجر الأسود، فإن لم يكمله ما في إشكال، من الموضع الذي خرج فيه يرجع إليه ويكمل. قال ابن حبيب ويندب له أن يبتدئ ذلك الشوط، يعني ابن حبيب يقول والأفضل أن لا يواصل من مكانه بل يبدأ الشوط من أوله، مستحب فقط على رأي ابن حبيب. وبنى على ما فعله من طوافه بعد سلامه وقبل تنفله، يعني لا يجلس يتنفل كذا لأنه قطع للضرورة، الطواف الأصل فيه وجوب الموالاة. فعلم أن الفصل بصلاة الفريضة لا يبطل بخلاف النافلة والجنازة عند المالكية، إذا فصل الطائف طوافه ولو بصلاة جنازة فضلا عن النافلة بطل، لا الفريضة فقط هي التي يرخص في قطع الطواف من أجلها. قال وكذا لا يبطله الفصل لعذر كرعاف، ولذا شبه في البناء قوله كان رعف، كان رعف فإنه يبني بعد غسل الدم بالشروط التي تقدمت في الصلاة من كونه لا يتعدى موضعا قريبا لأبعد منه، ولا يبعد المكان في نفسه، ولا يطأ نجاسة. لاحظ أنه لم يذكر مسألة عدم الكلام أو عدم استقبال القبلة إلا الضرورة أو نحو ذلك، هذا لا لم يذكره لأنه ليس من شروط الطواف أصلا، فضلا عن كونه في هذه الحالة. وبنى على الأقل إن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا، يبني على اليقين إذا لم يكن مستنكحا، وإلا بنى على الأكثر إذا كان مستنكحا قطعا للوسوسة كالصلاة يعني. ووجب للطواف ابتداؤه من الحجر الأسود، ووجب له مشي. قال المحشي فإن ابتداؤه من غيره أي من غير الحجر الأسود ولم يعده لزمه دم، لأن هذا واجب فقط. كأنه يقول إذا طاف سبعة، يعني الذي فهمت من هذا إن صوابا فمن الله إن خطأ فمن نفسه الشيطان، أنهم يقولون إذا طاف سبعة دوائر كاملة فهو قد أتى بأصل الطواف لكنه ترك واجبا، فإن عاده وأصلحه فذاك الحمد لله، وإن لم يفعل فعليه دم، لكن أصل طواف صحيح لأنه طاف سبع مرات. فالابتداء من حجر أسود واجب غير شرط في الطواف، فمن تركه ولم يستدركه فعليه دم لكن طوافه صحيح والله أعلم. قال ووجب له مشي لقادر عليه كالسعي، أي كما يجب المشي للسعي على القادر، وإلا يمشي بأن ركب أو حمل، فدم يلزمه إن لم يعده وقد خرج من مكة، فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه، يعني حتى لو ذهب لبلده لكن رجع واستدرك ومشى فيسقط عنه، فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب بإعادته ماشيا ولو طال الزمن، حتى لو جلس في مكة زمنا طويلا فإنه مطالب بإعادته ماشيا، ولا يزيه الدم، لا يقول لا خلاص أنا ما أريد دم، قال لك لا يزيه الدم إلا إذا خرج من مكة، أما ما دام بمكة ولو طال الزمن فعليه أن يعيده ماشيا. والسعي كالطواف فيما ذكر، ومفهوم لقادر أن العاجز لا دم عليه ولا إعادة. وما مشى عليه الشيخ يعني خليلا من أن المشي سنة فيه مسامحة، يعني يقول الشيخ خليل سماه سنة ولكنه حكم بالدم في تركه فتسمح في العبارة، وينبغي أن يقول واجب لأن الذي في تركه الدم هو الواجب وليس السنة، فهو في النتيجة اتفق لكن في التسمية سماه سنة، فيقول هذا فيه مسامحة في العبارة من الشيخ خليل. وسنة للطواف تقبيل حجر بلا صوت ندبا أوله، أي في أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن زحمة، وللزحمة لمس بيد إن قدر ثم عود إن لم يقدر باليد، ووضعاء اليد أو العود على فيه بعد اللمس بحديمة بلا صوت، وضع الفم على الحجر مباشرة بلا صوت، ووضع اليد أو العود على الفم بلا صوت أيضا، وكبر ندبا مع كل من التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم، وإلا يقدر على واحد من الثلاثة كبر فقط إذا حاذا واستمر في طوافه. قال المحشي ولا يشير بيده بل يقتصر على التكبير كما قال الشارح، هذا هو المذهب المالكية. وسن استلام الركن، وأما في السنة فقد جاءت الإشارة ولكن المالكية لم يأخذوا بها. قال وسن استلام الركن اليماني، اليماني مخفف الياء على الأفصح، وهل يجوز تشديدها؟ هذا فيه كلام، لأن إحدى الياءين ياء النسب من كلمة اليمني حذفت وعوضت عنها الألف، فالأصل لا يجمع بين العوض والمعوض إلا يعني كانوا شيء شاذ أو خلاف الأصل، فيقال اليماني، أما إذا حذفت الياء فيقال اليمني تشديد. أول أو نعم قال وسن استلام الركن اليماني أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فيه، هكذا طريقة الاستلام عند المالكية، يعني ليس باليد فقط، عندهم يضع اليد على الفم بعد ذلك، وسنة، لكن ليس فيه تلك المراتب، ولهذا قال المحشي أي من غير تقبيل. طيب، وسنة رمل ذكر ولو غير بالغ، يعني حتى ولو كان صبيا، هو أشمل من قوله، يقول الشيخ خليل، رجل، فليس مراده خصوص البالغ بدليل قوله أي الشيخ خليل ولو مريضا وصبيا حملا، إذن هو تسمح في العبارة، قال رجل، وإلا فهو يقصد ولو صبيا أيضا يدخل، أي فيرمل الحامل لهما بهما، إذا كان حاملا لشخص يحمل صبيا أو مريضا فيرمل بهما. والرمل الإسراع في المشي دون الخبب. في الأشواط الثلاثة الأول كان بعض مشايخنا يقول هي الرمل مشي يهز فيه الرجل كتفيه، يعني أنه يؤدي من الإسراع إلى هز الكتفين، ومحل استنان الرمل فيها إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من الميقات بأن كان أفاقيا أو من أهلي، هذا ليكون سنة، وإلا إذا لم يكن كذلك ليس معنى أنه لا يشرع أصلا، لا، بل ندب كما سيأتي. نعم، وإلا لازدحام فالطاقة ولا يكلف ما فوقها. وسنة للطائف الدعاء بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق بلا حد محدود في ذلك. قال المحشي والتحديد رآه مالك من البدع، وهذا يدل هناك يعني أشياء كثيرة لو جمعت لكان حسنا، وربما جمع بعضهم، أن ما يدل على وجود البدع الإضافية في رأي الإمام مالك، يقول التحديدات من غير دليل يراها من البدع، خلافا لمن يرى الآن يزعم أن هذا من التجديد أو أن هذا من فهم فرقة معينة، هذا الإمام مالك في كثير من الأشياء يرى التحديد بلا محدد من البدع، هذا أصل لقول من نفى البدع الإضافية وليس البدع الأصلية فقط. قال بل بما يفتح الله بما يفتح عليه. والأولى يقول الشيخ الدردير أنه يدعو بما ورد في الكتاب والسنة نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قد جاء في بعض الأحاديث أنه يدعو بهذا بين الركنين، ونحو اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، رواه البخاري. أنا لا أعرفه في البخاري بهذا اللفظ، بل هو كأنه ملفق بين حديثين. ثم شرع، والله أعلم هذا الذي ويراجع ينظر، قال ثم شرع في سنن السعي وهي أربعة، فقال وسنة السعي بين الصفا والمروة تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج له، هذا من سنن السعي لا من سنن الطواف، وبعد صلاة الركعتين للطواف، وسنة رقي رجل أي صعوده عليهما على الصفا والمروة كامرأة يسن لها الصعود إن خلى الموضع من الرجال وإلا وقفت أسفلهما. قال المحشي ولا يجوز لها مزاحمة الرجال، تأمل معناها في عبادة. وقال المحشي إن الرقية يحصل ولو ولو بدرجة واحد ولو على سلم واحد، والرقي الأعلى مندوب فقط، فالسنة تحصل بأي رقي، يعني أي رقي، وسنة إسراع كأنه رقي نسبي يعني شيء من الرقي، ولكن الأكمل مندوب. وسنة إسراع بين العمودين الأخضرين الملاصقين لجدار المسجد فوق الرمل ودون الجري، يعني أعلى مما يفعل في الطواف، وذلك في ذهابه من الصفا إلى المروة وكذا في عوده إلى الصفا أيضا. وقوله وكذا هذا كأنه في رد على بعض علماء المذهب الذين قالوا في الذهاب فقط دون الإياب، لا، في الذهاب والإياب بين العلمين الأخضرين. وسن الدعاء بهما أي عليهما على الصفا والمروة سواء رقي أم لا، حتى لو لم يرقى يسن له أن يدعو على الأقل، انتصب قائما أم جلس، لأن القيام مندوب كما سيأتي. وندب له مندوب آخر يعني غير الدعاء، إذن عندنا رقي وعندنا دعاء وهذان سنتان، وعندنا وقوف وهذا مندوب. قال وندب له أي للسعي شروط الصلاة من طهارة وستر عورة، وندب وقوف عليهما والجلوس مكروه أو خلاف الأولى، وندب للطواف رمل بالثلاثة الأول لمحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت كالتنعيم والجعرانة أو بالإفاضة أي في طوافها لمن لم يطف القدوم لعذر أو نسيان، لعذر أو نسيان. قال وندب تقبيل حجر أسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول، وتقدم أنهما في الأول أي في الشوط الأول سنة، فالتقبيل والاستلام تقبيل الحجر الأسود واستلام اليماني في الأول سنتان، وفي غير ذلك مناديب. وشبه في الندب قوله كالخروج من مكة لمنى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة بعد الزوال قبل صلاة الظهر بقدر ما أي زمن يدرك بها أي بمنى الظهر فيه قبل دخول وقت العصر قصرا للسنة، أي لأجل ورود السنة بالقصر. وسيأتي معنا إن شاء الله أن عند أهل المذهب يقصر كل الحجاج إلا أهل البلد، يعني مثلا كل الحجاج يقصرون في مكة إلا أهل مكة، كل الحجاج يقصرون في منى إلا أهل منى، كل الحجاج يقصرون في مزدلفة إلا أهل المزدلفة، وهكذا. قال: وبيانه وبياته بها، أي بمنى ليلة التاسع، فإنه مندوب. وسيره لعرفة بعد الطلوع للشمس، أي في يوم التاسع، فإنه مندوب. ونزوله بنمرة واد دون عرفة بلسقها منتهاها الاعلمان المعروفان، وهذا اذا وصلها قبل الزوال، فينزل بها حتى تزول الشمس، فاذا زالت صلى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم مع الامام بمسجدها، ثم ينفر هكذا بغير نون كما قال المحشي من غير نون، ولعلها سبق قلم، يعني الاصل ان يقول ثم ينفرون الى عرفه للوقوف بجبل الرحمه للغروب على ما سياتي، سياتي تفصيل هذا مساله جبل او غير جبل. وسنة الخروج إلى منى يقول المحشي إنها تركت الآن، لكن الآن موجودة الحمد لله، كثير أو أكثر حجاج يفعلون منها ما تيسر. ثم ذكر ما يتعلق بالركن الثالث وهو الوقوف بعرفة أو الحضور بعرفة، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا على صبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.